الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله التاسع عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قوله البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، بل بعضهم كتب في هذا الحديث مجلدات، مثل ما صنع البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه شعب الإيمان، بناه على هذا الحديث، وكذلك فعل غيره من أهل العلم. وذلك أن هذا الحديث حديث عظيم جامع في بيان كثرة شعب الإيمان، وبين أهل العلم خلاف في العدد، بضع وسبعون، هل له مفهوم أو لا مفهوم له، وإنما يراد به الكثرة، كثرة شعب الإيمان، وخاصة أن السبعين وما تضعف منها تستعمله العرب في التكثير، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بيان لكثرة شعب الإيمان، وهذا وجه الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة كثرة طرق الخير. فالحديث فيه أن شعب الإيمان وخصاله كثيرة، وأيضا في الحديث دلالة أن شعب الإيمان وخصاله منها ما له تعلق بالقلب، الحياة شعبة من شعب الإيمان، هذا من أعمال القلوب، ومنها ما يتعلق بالجوارح، إماطة الأذى عن الطريق، هذا من أعمال الجوارح، ومنها ما يتعلق باللسان، قول لا إله إلا الله. فأعمال الدين وشعب الإيمان وخصاله كثيرة جدا، منها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. وقوله عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها، هذا يدل على التفاوت بين شعب الإيمان، وهذا التفاوت بين شعب الإيمان باب لا بد من التفقه فيه، كما هو صنيع الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث كثيرة مرت معنا، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي الإسلام خير، ونحو ذلك من السؤالات التي تدل على أنهم رضي الله عنهم يدركون التفاضل بين شعب الإيمان وخصاله، ويطلبون الأعلى للاستكثار منه والعناية به أكثر من غيره، وإعطائه أيضا الأولوية والتقديم. فشعب الإيمان متفاوتة، وبعضها أعلى من بعض، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، المراد به أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا، وهذا هو الأصل في القول إذا أطلق، يراد به قول القلب وقول اللسان، مثل قوله تعالى قولوا آمنا بالله، ومثل ما جاء في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. فالقول إذا أطلق يراد به قول القلب وقول اللسان معا، أي قولوا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين لا إله إلا الله. وهذا فيه أيضا أن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق في قلبه التوحيد الذي دلت عليه والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما قولها المجرد باللسان دون اعتقاد ما دلت عليه أو إيمان بما دلت عليه فإنها لا تنفع صاحبها، بل تنفعه إذا قالها عن عقيدة وإيمان وتحقيق للتوحيد الذي دلت عليه، وهي قائمة على ركنين النفي والإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. في أولها نفي للعبودية بكل معانيها عن غير الله وسوى الله سبحانه وتعالى، وإلا الله هذا فيه إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، فيتعني أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأذى يتناول كل ما يؤذي الناس ويضرهم في طريقهم، فإماطة ذلك عن طريقهم من شعب الإيمان وخصاله العظيمة. ويفيد مفهوم المخالفة أن وضع الأذى في الطريق إثم، لأن فيه إيذاء للناس، وإيذاء الناس محرم، فوضعه وجعله في الطريق هذا باب من أبواب الإثم، وإماطته عن الطريق هذا باب من أبواب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقوله إماطة الأذى عن الطريق، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه أن أعمال الجوارح ومنها إماطة الأذى عن الطريق داخلة في مسمى الإيمان، مثل ما قال السلف في تعريف الإيمان: الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقوله في الحديث والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا فيه دخول أعمال القلب ومنها الحياء في الإيمان، فالإيمان شعب كثيرة، منها ما له تعلق بالقلب، ومنها ما له تعلق باللسان، ومنها ما له تعلق بالجوارح. نعم. قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: شعب الإيمان هي الأعمال الشرعية، وهي تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. نعم. قال المصنف رحمه الله: العاشر عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. قال الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل الذي اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل، والنزول في البئر مخاطرة، لكنه خاطر هذا الرجل لشدة العطش، خاطر بنفسه ونزل البئر لشدة العطش الذي لحقه، فشرب حتى روي ثم خرج من البئر، فرأى كلبا يلهث من شدة العطش يكاد يأكل الثرى من عطشه فرحمه، قام في قلبه رحمة لهذا الكلب، فنزل مخاطرا مرة أخرى، مخاطرا مرة أخرى، ومخاطرته للمرة الأخرى أشد من الأولى. لماذا؟ لأنه سيحمل معه ماء يصعد به، فملأ الخف خفه ماء وأمسكه بفمه، وهذا أيضا فيه من التواضع ما لا يخفى، يمسك خفا بفمه من أجل أن يسقي كلبا، هذا فيه تواضع، تواضع تولد من الرحمة التي قامت في قلبه لهذا الكلب الذي اشتد به العطش، وصعد مخاطرا بنفسه والخف المليء بالماء بفمه، فصعد وقدم هذا الماء للكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. لما ذكر لهم قصة هذا الرجل وأن الله شكر له عمله وغفر له، وفي رواية تأتي معنا فأدخله الجنة أي بهذا العمل، فالصحابة رضي الله عنهم تولد عندهم سؤال منبني على هذه القصة، قالوا إن لنا في البهائم أجرا، هل نؤجر على إحساننا إلى البهيمة إذا أحسننا إليها؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لسؤالهم قاعدة جامعة في الباب، قال في كل كبد رطبة أجر، كل كبد رطبة أجر، في أجر أي في الإحسان إليها، يقدم الإنسان لها طعاما يسقيها ماء، هذا باب من أبواب الأجر، باب من أبواب دخول الجنة، باب من أبواب مغفرة الذنوب، باب من أبواب الخير في الدنيا والفضل والنعمة. يحدثني أحد الأشخاص من كبار السن توفي رحمه الله وغفر له، ومنه مباشرة سمعت قصته، يقول كنت مسافرا على بعير ومعي ماء قليل يكفي لي فقط للطريق، ونزلت في القائلة شدة الحر في ظل شجرة أستظل، يقول فجاءني كلب اشتد به العطش يلحس الحصى من، وما معي إلا ما يكفيني أنا فقط، يقول فرحمته وآثرته بالماء الذي معي، يقول والثياب القديمة التي كنا نلبس سميكة يقول فحفرت في الأرض حفرة صغيرة ثم أنزلت ثوبي فيها حتى يصبح وعاء للماء، وأصبحت أصب من الكربة في ثوبي والكلب يلعق الماء حتى أنهى الماء الذي معي. يقول فما أخذت يعني لحظات قليلة إلا وسحابة تغطي المكان كاملا، وينزل الغيث والمطر. يقول فشربت وملأت قربتي والطيور شربت وعم الخير. ويحدثني بها بنفسه رحمه الله وغفر له. وهذا الحديث لما أحسن فهمه إلا بعد قصة سمعتها لشخص معاصر حدثني بها جاره. يقول كان شابا هذا الجار ولا يعرف الصلاة ويتعاطى الخمور وفيه من الفساد ما فيه. يقول ثم فجأة وجدته أحسننا صلاة حتى إنه أصبح يجلس إلى الضحى الطويل، يعني إلى التاسعة تقريبا في المسجد. فتعجبت من حاله فقلت ما قصتك؟ فقال الصلاة هذه لا أعرفها. وذكر حالا سيئة كان عليه. يقول ليلة من الليالي خرجت مع أذان الفجر آخر الليل في ليلة شاتية ومعي فروة، وأريد أن أشتري معي مال قليل، أريد أن أشتري خبزا آكله، ليس لي رغبة في الخبز. يقول عندي في البيت خمر وما أستطيع أن أشربه إلا وأنا شبعان. فخرجت لأشتري خبزا لهذا الهدف، وأنا في الطريق رأيت كلبا صغيرا يرجف من الجوع والبرد. يقول فوقع في قلبي رحمة له وأخذته في عباءتي فروته ودفيته وتركت حاجة التي خرجت لأجلها، واشتريت لبنا وأخذته عندي في البيت وسقيته اللبن ودفئ الكلب وشبع وبقي مرتاحا، فدخلت ونمت. يقول قمت من النوم وقلبي لا يطيق الخمر أبدا. يقول نزع من قلبي، هذه الكلمة منها فهمت هذا الحديث، يعني المرأة هذه التي من بني إسرائيل التي كانت تمارس البغاء، الممارسة للبغاء ليس من السهل أن تترك هذه الممارسة في يوم وليلة، لأن نفسها دربت على التمتع الحرام، فليس من السهل أن تترك هذا في لحظة. لكن يقول نزع من قلبي، نزع من قلبي، يعني برحمته لهذا الكلب نزع الله من قلبه هذا الأمر الذي يعني من أراد أن يتركه يجد يحتاج إلى مجاهدة شديدة حتى يترك. يقول نزع من قلبي وقمت من النوم وأنا ما أطيق. ومن تلك الساعة أصلح الله حاله. ولهذا بمناسبة هذه القصة ينصح المبتلى بمعاصي كبار وآثام عظيمة أخذت يعني شطرا كبيرا من حياته وعمره، ينصح حتى لا يلقى الله بتلك المعصية أن يقدم حسنات عظيمة مثل هذه الحسنات التي فيها رحمة، يعني رحمة بالضعفاء، رحمة بالفقراء، رحمة بالأيتام، رحمة بالأرامل، رحمة بالبهائم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا قام في قلبه هذه الرحمة وحركها وعطف على الفقراء على المساكين، عطف على هذه البهائم رحمها، هذا باب من أبواب التوفيق للعبد ونزول الخير وحصول المغفرة، وباب من أبواب الجنة. فالحديث فيه كثرة طرق الخير من جهة، وفيه أيضا مفاتيح الخير. الخير لها مفاتيح، من مفاتيح الخير وأبوابه الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة والرحمة لها، فإن هذا هو في نفسه باب خير وماذا ومفتاح لي لأبواب الخير. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الإحسان إلى الحيوان وأنه سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة. قال المصنف رحمه الله: الحادي عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. في الحديث الأول في قصة المرأة التي من بني إسرائيل التي كانت تمارس البغاء ونزلت في البئر ونزعت موقها فسقت له به، هنا واضح مثل ما ذكر ابن القيم من سياق القصة أن هذه المرأة كانت مخلصة لله في هذا العمل، يعني لما تطلب من الناس بهذا العمل شيئا، لأن قد يصنع الإنسان مثل هذه الأعمال رياء وطلبا لمدح الناس وثنائهم ونحو ذلك، فواضح من قصة هذه المرأة أنها قاصدة وجه الله متقربة إليه سبحانه وتعالى بهذا الإحسان لهذه البهيمة، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به، غفر لها به. الذي أقول لكم ما فهمته من تلك القصة وعانتني على فهم هذا الحديث أن قوله غفر لها ليس المقصود الذنوب التي مضت، هذا حاصل بقوله فغفر لها، لكن ثمة أمر فهمته من تلك القصة وهي قول ذلك الشاب: نزع من قلبي. فغفر لها أي الذي مضى غفره الله لها، وذاك المحرم الذي تعلقت نفسها به ومارسته مدة طويلة من الزمان نزع من قلبها وأصبحت لا تطيقه أبدا ولا ترغبه، مثل ما حصل لهذا الشاب قد نزع من قلبه، يعني قام وقد نزع من قلبه التعلق أو الرغبة في الخمر. فهذا الإحسان للبهائم الرحمة بها باب عظيم من أبواب التوفيق للتوبة والتوفيق أيضا للعمل الصالح. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، أي أنه قام في قلبه رحمة للمسلمين وعمل على إزالة هذه الشجرة التي في طريقهم تؤذيهم رحمة بهم فشكر الله له فأدخله الجنة. قال في رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فهذا أيضا من الدلائل على كثرة طرق الخير، ألا وهو إماطة الأذى عن طريق الناس مثل ما مر في حديث الشعب، والأذى يتناول غصن شجرة ذا شوك، يتناول الزجاج، يتناول المسامير، يتناول كل ما يكون مؤذيا للناس. فإذا رحم العبد الناس رحم عباد الله ونحى هذا عن طريقهم فإن هذا باب من أبواب غفران الذنوب ودخول الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا، وأن ذلك سبب للمغفرة ودخول الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثاني عشر عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. أنبه هنا إلى أن هذا الحديث وما بعده من أحاديث هو في طرق الخير القاصرة على صاحبها، لأن طرق الخير على نوعين، منها نوع هو متعد نفعه للآخرين، وهذا الذي نفعه متعد للآخرين بدأ به من أول هذه الترجمة في الأحاديث التي ساقها، حديث أبي ذر ثم أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالأحاديث التي مضت كلها في طرق الخير المتعدي نفعها إلى ماذا؟ إلى الغير، المتعدي نفعها إلى الخير إلى الغير. ثم الأحاديث الآتية فيما نفعه قاصر على صاحبه، هذا أيضا من طرق الخير، الوضوء والصلاة وعموم الطاعات. هذا الحديث في فضل هذا العمل، من توضأ فأحسن الوضوء، ويأتي التنصيص أيضا في كثير من أحاديث هذا الباب: توضأ في بيته، يعني ما يؤخر الوضوء إلى مثلا إذا كان في المسجد مكانا مخصصا للوضوء لا يؤخره، يتوضأ في بيته ويخرج من بيته متطهرا طالبا وقاصدا بيت الله للصلاة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة أي للصلاة، فاستمع وأنصت، استمع للخطيب وأنصت للخطبة، ولما ينشغل بشيء يلهيه عن السماع، قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، يعني غفر له عشرة أيام بهذا الصنيع. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، وطريق عظيم من طرقه أن يتهيأ العبد للجمعة التهيؤ الحسن، وأن يبكر أيضا مثل ما جاء في بعض الحديث: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ويبكر. وإذا بدأ الخطيب يحسن الاستماع للخطبة التي هي غذاء للأرواح وباب للصلاح وتزكية النفوس وتعليم الناس الخير، فيستمع وينصت إنصات المنتفع الراغب المستفيد حتى ينهي الخطيب خطبته، ثواب ذلك أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى فقد لغى، وهذا اللغو يؤثر في الجمعة، إذا قال لصاحبي أنصت فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، يؤثر على الجمعة ويؤثر على الثواب فيها، ولهذا ما ينشغل بأي ملهي، لا ينشغل بأي ملهي. يعني مثلا قديما كانت أرض المسجد ماذا؟ تراب وحصى، فربما بعض الناس يعني والخطيب يخطب في ذلك الوقت يلعب بالحصى ويحرك التراب ونحو ذلك. أيضا مثل هذا من يضع أصابعه على السجاد ويحرك السجاد أو يلعب فيه بأصبعه، هذا له ولغو انشغال عن الجمعة، ويضعف الاستفادة ويضعف الإنصات المطلوب والاستماع. ولاحظ قال: فاستمع وأنصت، يعني هذا تأكيد على تمام الاستماع والإصغاء وحضور القلب وعدم الانشغال بأي ملهن لذلك. فهذا باب عظيم من أبواب مغفرة الذنوب. نعم. قال الشارح رحمه الله: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام أن الحسنة بعشر أمثالها. وفي الحديث الآخر إشارة إلى الحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة واجتناب العبث. نعم. قال المصنف رحمه الله: 13 عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل الوضوء وما فيه من غفران الذنوب، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنواع الأثر المترتب على الوضوء في غفران الذنوب، في غفران الذنوب. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فغسل الوجه هذا فيه تكفير للخطيئة التي تتعلق بالوجه. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب، يعني يخرج من وضوئه نقيا من الذنوب. ولهذا شرع بعد الوضوء أن يقول المسلم ماذا؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن هذا الوضوء باب من أبواب المغفرة، نفس الوضوء هذا باب من أبواب المغفرة. ثم يأتي الغفران العظيم في ماذا؟ في الصلاة التي هي أعظم أبواب الغفران. وبعض أهل العلم استدل من القرآن على هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، أن الوضوء فيه التكفير للذنوب والمغفرة للخطايا. في آية الوضوء في سورة المائدة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم. من هذه الجملة في هذا السياق بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى استنبط هذا المعنى، أن الوضوء فيه التطهير، أن الوضوء فيه التطهير والتنقية من الذنوب. لكن ما المراد بالذنوب المطهرة والمنقى منها العبد؟ يعني مثلا الآن كل خطيئة بطشتها يداه، هل إذا توضأ السارق انتهت الخطيئة بالوضوء؟ هل إذا اعتدى بيده على أحد وضربه وبطش به أو حتى قتل، هل هذه الخطيئة تنتهي بالوضوء؟ لا، المراد هنا بالخطايا المكفرة الصغائر، صغائر الذنوب. أما الكبائر لابد فيها من توبة مستوفية لشروط التوبة، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن